الحمد لله. أما سؤال الأخت عن السجود أو الأخ عن السجود السهو قبل السلام، فالأكثر من حالات الصلاة إن سلم عن نقص في الواجبات ونحوها، فالعلماء يقولون الأكثر أن يكون سلامه قبل أو أن يكون صلاة الركعة سجود السهو ركعتي سجود السهو تكون قبل السلام. أما إن سلم عن نقص ركن كان يصلي ركعتين ثم يسلم فإنه يسجد بعد السلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قد اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يكون غالب أنواع سجود السهو أن تكون قبل السلام إلا في الحالات التي ورد فيها كتسليمه عن نقص من ركعة أو أكثر، فإنه يكون سجوده بعد السلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. أما مسألة الصلاة الراتبة الظهر 4 ركعات وتقول أنها تصليها قبل الأذان، هذه لا تسمى راتبة الظهر، ما يكون قبل الأذان قبل وقت النهي هذا يكون صلاة الضحى في وقت الضحى، أما قبل دخول وقت الأذان فهذا وقت نهي لا تصلي إذا قام قائم الظهيرة، وإذا دخل وقت الصلاة ودخل وقت الأذان فما بعده يكون هو راتبة صلاة الظهر، فتصليها 4 ركعات بتسليمتين، هذه هي السنة، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين. أما صلاتها لها قبل الأذان فهذا من الخطأ، لأن ما يكون قبل الأذان في غير وقت النهي هذا صلاة ضحى يسمى أو نفل مطلق، أما الراتبة للظهر القبلية والبعدية فتكون بعد دخول وقت الصلاة والله أعلم.